وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الخندق ووضعه السلاح، أمر الله تعالى نبيه بقتال بني قريظة، فأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتوجه إليهم، وقد أعلمهم بأن الله تعالى قد أرسل جبريل ليزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب، وأوصاهم بألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة 25 ليلة، ولما اشتد الحصار وعظم البلاء عليهم أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، ونزلوا على حكمه ورأوا أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس، فجيء بسعد محمولا رضي الله عنه لأنه كان قد أصابه سهم في ذراعه يوم الخندق، فقضى بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم، فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: قضيت بحكم الله. ونفذ حكم الإعدام في 400 من يهود بني قريظة في سوق المدينة، حيث حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات، وقد نجا مجموعة قليلة جدا بسبب وفائها للعهد ودخولها في الإسلام، وقسمت أموالهم وذراريهم على المسلمين، وهذا جزاء عادل نزل بمن أراد الغدر وتبرأ من حلفه للمسلمين، وكان جزاؤهم من جنس عملهم حين عرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل وأموالهم للنهب ونساءهم وذراريهم للسبي، فكان أن عوقبوا بذلك جزاء وفاقا. وبالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماما من الوجود اليهودي وصارت خالصة للمسلمين، وخلت الجبهة الداخلية من عنصر خطر لديه القدرة على المؤامرة والكيد والمكر، واضمحل حلم قريش لأنها كانت تعول وتؤمل في يهود بأن يكون لهم موقف ضد المسلمين، وابتعد خطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب التحريض والقوة. إن حماية الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية من العابثين منهج نبوي كريم رسمه الحبيب المصطفى للأمة المسلمة. وها هنا وقفة تأمل في صبر وتحمل بعض الكفار، وكيف يقدمون أرواحهم ويقدمون على القتل إما وفاء لعهد أو عصبية، وهذا أمر عجيب من بعض الكفار. ومن ذلك مقتل حيي بن أخطب، فلما فض الله جموع الأحزاب انطلق حيي مع قومه بني النضير وخرج من المدينة ورجع إلى خيبر، حتى إذا كان بالروحاء ذكر العهد والميثاق الذي أعطاه لبني قريظة، فرجع حتى دخل معهم لكي يقتل معهم. فلما أقبلت بنو قريظة ليطبق فيهم القتل أتي بحيي مكتوفا، فقال حيي للنبي عليه الصلاة والسلام: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فضربت عنقه. ثم إنه أقبل على الناس قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه وقال لهم: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، وكان بإمكانه أن يرجع إلى قومه. لقد تجلد حيي وتقدم لتضرب عنقه حتى لا يشمت فيه شامت، وهو يعرف أنه على باطل، يعرف أنه ظالم لنفسه وقد أوردها موارد الهلاك، ومع هذا يموت على ذلك. والعزة بالإثم تأخذه إلى جهنم وبئس المصير، لأنه يعبد هواه ولا يعبد ربه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الشخصية الثانية مقتل كعب ابن أسد القراضي رئيس بني قريظة، جيء به وقبل أن يضرب عنقه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام جرى بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحوار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كعب ابن أسد؟ قال كعب: نعم يا أبا القاسم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم وكان مصدقا بي، أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟ قال كعب: بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك، ولكني على دين يهود. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه فضربت عنقه. ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسد أنه كان متعصبا ليهوديته، وهو يعلم بطلانها، وأنه على علم بصدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يؤمن ولم يدخل في الإسلام خوفا من أن تعيره يهود، بأنه خاف من القتل وخاف من السيف. فعدم إيمانه وبقاؤه على الكفر نتيجة ريائه وحبه للثناء وخوفه من ذمه وتعييره. والأعجب مما سبق، الزبير ابن باطا أقبل ثابت ابن قيس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هب لي الزبير اليهودي أجز، فقد كان له عندي يد يوم بعاث. فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام إياه، بمعنى أن ثابت جاء وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ألا ينفذ حكم الإعدام في الزبير ابن باطة وكان يهوديا، قال إنه له يد عندي يوم بعاث، فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام إياه. فأقبل ثابت حتى أتى الزبير فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: نعم. وهل ينكر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعاث. قال: فافعل، فإن الكريم يجزي الكريم. قال: قد فعلت، قد سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فوهبك لي، فأطلقه ونجاه من القتل. فقال الزبير: ليس لي قائد، وقد أخذتم زوجتي وابني. فرجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستوهبه امرأته وبنيه فوهبهم إياه له عليه الصلاة والسلام. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: رد إليك الرسول عليه الصلاة والسلام زوجتك وبنيك. فقال الزبير: حائط لي فيه نخل، وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به. فرجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهبه له. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: لقد رد إليك الرسول عليه الصلاة والسلام أهلك ومالك، فأسلم تسلم. قال: ما فعل الجليسان؟ يسأل عن بعض أصحابه من اليهود، وذكر بعض رجال قومه. قال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يكون أبقاك لخير. قال الزبير: أسألك بالله يا ثابت وبيدي التي عندك يوم بعاث إلا ألحقتني بهم، فليس في العيش خير بعدهم. فذكر ذلك ثابت للرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بالزبير فقتل. تعجب من ثبات هؤلاء على مواقفهم وهم على كفر وضلال. أفما يجب على كل مسلم أن يكون أقوى من كل قوى الأرض على مبادئه ومنهجه؟ ثم بعدها جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم التي خلفها بنو قريظة، فكانت من السيوف ومن الرماح والدروع والتروس، كما تركوا عددا كبيرا من الشياه والإبل وأثاثا كثيرا وآنية كثيرة، فوزعت الغنائم وهي الأموال المنقولة كالسلاح والأثاث وغيرها بين المحاربين من أنصار ومهاجرين ممن شهدوا هذه الغزوة. فأعطي 4 أخماس الغنائم لهم، والخمس المتبقي هو سهم الله ورسوله المقرر في كتابه العزيز. وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسويد بن خلاد الذي قتلته المرأة اليهودية بالرحى، وأعطي سهمه لورثته، ولصحابي آخر مات أيضا أثناء حصار بني قريظة. وأما الأموال غير المنقولة كالأراضي والديار فقد أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام للمهاجرين دون الأنصار، وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخل وأرض وكانت على سبيل العارية ينتفعون بثمارها. قال جل وتعالى عن تلك الأراضي والديار: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إن غزوة الأحزاب لها طابع خاص بين غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها، ولها مكانة متميزة في نفوس الصحابة. لقد كانت غزوة الأحزاب نهاية مرحلة من مراحل القتال بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة وما قبلها من الغزوات تجرأ المشركون منفردين ومجتمعين على غزو المسلمين في عقر دارهم، وأخذ المسلمون موقف الدفاع. وبعد هذه الغزوة تحول المسلمون إلى مهاجمة المشركين في عقر دارهم وإقامة المعارك على أرضهم، ومن ثم فتح المسلمون أعتى قلاع الشرك في ذلك الوقت مكة. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التحول قبل أن يباشر به عمليا، فقال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وداعا أيها الجيش العرمرم، فموعدنا قريبا عند زمزم، رحلت كما أتيت بأي شأن أصابك أيها الجيش المحطم. ظننت الحرب راحلة وسيفا، ولم تعلم بما هو منه أعظم. جنود الله ما وضعت يديها، بأمر إلهها لو كنت تعلم. ألاقيتم كهذا اليوم رعبا وريحا من بقايا الرعب تلهم. سقيت الخزي يا جيشا تربى، على كف الهنا عيش المنعم. فلملم جيشك الباقي وغادر، فقد يفنى غدا إن لم يلملم. أأنت القوة العظمى محال، فلم نعهدك ذا الوجه المذمم. قريش بأي بأس قد لقيتم، جنود الله إن العود أسلم. محمد يضرب الصخر ابتهاجا، ستفتح فارس والروم تهزم. تألمنا وما خاض المنايا، جواد في الوغى إلا تألم. وزلزلنا ولكن انتصرنا، وأنجز وعده ربي وتمم. لنا في الحسنيين منى عظام، وما للكافرين سوى جهنم. سيسمعكم بلال غدا أذانا، به تدرون من فينا المعظم. أرى لبني قريظة وجه غدر، ووجها بالضغينة قد تجهم. رأت نصر الإله فألف ويل، لها جند الإله لها تقدم. لقد هزمت جيوش الكفر قهرا، ولو بالظن قلنا ليس تهزم. تبسم أيها المحزون، هذه حكاية النصر تصرخ أن تبسم. أرى بجحافل الأحزاب درسا، من الآلام لما بعد يفهم. إن معركة الأحزاب أيها الأحبة ليست معركة خسائر، وإنما هي معركة عقدية وإيمان. فقتل الفريقين من المؤمنين والكفار يعدون على الأصابع، ومع هذه الحقيقة فهي من أهم المعارك في تاريخ الإسلام، فلقد كانت ابتلاء كاملا وامتحانا دقيقا وتمييزا بين المؤمنين والمنافقين. فلقد اشترك الجميع في الشعور بالكرب، ولم يختلف الشعور من قلب إلى قلب، وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب وظنها بالله وسلوكها في الشدة ويقينها بالنصر واطمئنانها وقت الزلازل، وحين تبذل الطاقة البشرية كلها جهدا ومالا وقوة في الدفاع والذود عن حياض الإسلام، ثم تنقص الوسائل ويتفوق الكافرون بما عندهم من السلاح والعتاد والأحلاف، فالله بعد ذلك هو الذي يتولى عباده المؤمنين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.